يدركني أو أن يصيبني. يبقى سوء الخاتمة. يقول الشيخ الإمام الصديق حسن قال له كتاب اسمه يقظة أولي الاعتبار مما ورد في النار وأصحاب النار. يقظة أولي الاعتبار. وهذا الكتاب يعني كان حققه وأخرجه منذ 30 عاما الشيخ أسامة عبد العظيم. لأن هذا الكتاب كتاب طيب كتاب هام اسمه يقظة الاعتبار مما ورد في النار وأحوال النار. يقول فيه رحمة الله عليه وله أسباب سوء الخاتمة. له أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها. فما هي هذه الأسباب؟ واحد أولها الفساد في الاعتقاد. فساد الاعتقاد. ولذلك نحذر دائما من البدعة. ولذلك ندندن حول التحذير من البدعة. ودائما نتحدث عن الاعتقاد وصحة الاعتقاد. لماذا يحرص أهل السنة أتباع السلف الصالح على الكلام عن العقيدة الصحيحة؟ دائما العقيدة الصحيحة تصحيح المعتقد. دائما نتحدث عن ترك السبل التي على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو إليها. لأن أول أسباب سوء الخاتمة الفساد في الاعتقاد. سلمنا الله وإياه. يقول الشيخ صديق حسن قال رحمة الله عليه الفساد في الاعتقاد وإن كان مع كمال الزهد والصلاح مهما كان الإنسان صالحا يقوم الليل ويصوم ويفعل الصالحات وعنده زهد عظيم ولكن المعتقد فاسد مصيبة. سلمنا الله وإياه. بنقول الكلام ده ليه؟ علشان نتجنب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم. شفتم علماء أهل السنة والجماعة كانوا حريصين كل الحرص على إصلاح معتقداتنا. لماذا؟ حتى يجنبون سوء الخاتمة. لأن الإنسان إن مات على فساد اعتقاد هذا والعياذ بالله من سوء الخاتمة. فشوف الشيخ صديق رحمة الله عليه بيقول إيه. يقول وإن كان الفساد في الاعتقاد وإن كان مع كمال الزهد والصلاح. قال فاغتررنا بكمال الزهد والصلاح ما لم يكن قد أقيم على الأصل الأصيل ألا وهو حسن المعتقد وصلاح المعتقد. يقول فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه قد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة. مثل هذا الاعتقاد الباطل الذي لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد. يعني يظهر له عند هذه اللحظة بطلان هذا المعتقد فتكون النتيجة أن تسقط جميع المعتقدات. حينما يظهر له هذا يظهر له بطلان اعتقاده فيأخذ معه ما معه من إيه؟ من اعتقادات الحق فتبطل جميع الإيه؟ لاعتقادات أعاذنا الله وإياكم. واخدين بالكم من الخطير؟ يعني يظهر له عند المعاينة سوء اعتقاده فيأخذ معه جميع ويأخذ معه إيه؟ جميع الاعتقادات الأخرى الحق. فهو مش إنسان مسلم عنده بدعة إلا وقد غلط اعتقادا صالحا باعتقاد إيه؟ فاسد. فحينما يتجلى له فساد الاعتقاد يظهر له أن جميع معتقداته يهتز فتسقط جميع المعتقدات وحينئذ يستطيع الشيطان أن يحتله. فشوف بيقول إيه؟ يقول فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية الاعتقادات التي منها الاعتقادات الايه الحق. من الممكن ان يشك في الرسالة، من الممكن ان يشك في التوحيد، فحينئذ يضيع اعتقاده كله. واخدين بالكم من سوء المعتقد يوصل الى ماذا؟ قال فان خروج روحي في هذه الحالة قبل ان يتدارك ويعود الى اصل الايمان يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير ايمان حتى اصل الايمان يروح منه في هذه اللحظة ويسلب الايمان. وهذا سر قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة. مش كده؟ ف

رصاصه المدفع بالنسبه لقنبله نجازاكي وهيروشيما. شوف النسبه شيء خطير. فالانسان حينما يتفنن الانسان في التدمير ويتفنن في التخريب سلمنا الله واياكم، لانه قلوب خوت وخلت من خوف الله تبارك وتعالى. ولذلك الموت عندهم سهل، من الممكن ان يدمروا مدنا بعكس القتال. يقولوا على الاسلام، الاسلام دين ارهاب ودين حرب ودين جهاد. الجهاد في الاسلام جهاد يعلم الناس الحياه لا يعلمهم الموت، يعلم الناس الحياه. فالمقاتل في يده السيف يعلم الناس الرحمه. لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امراه، لا تحرقوا، لا تخربوا، لا وانما يقاتل المقاتل فقط. لا تحرقوا، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن اداه، عن اشياء عظيمه يبين خطورتها على الناس. لم يكن المقاتل المسلم يريد ان يدمر الناس تدميرا. يجي بعض الشباب يمسك لك الميكروفون كده في الاذاعات والتلفزيون يقول لك المفروض ان امريكا تضرب بالنبال. نبال ده مش من اخلاق الاسلام، النبال ده اخلاق الامريكان، اخلاق الروس، اخلاق الشيوعيين. لكن احنا كمسلمين ما ينفعش ابدا نقول على اي مخالف لينا يضرب بالنبال. لا، نسال الله عز وجل له الهدايه. مش كده ولا عقولكم بتذهب الى اين؟ يعني شفت شاب كده بيسالوه بيقولوا له ايه رايك في المخالفين ليكم؟ ده المفروض يضربوا بالنبال. نبال نبال نبال، انت تبقى مجرم حرب. مش كده ولا ايه؟ قال اثنين، يبقى قلنا اول واحد يامن فتنه القبر مين؟ الشهيد. اثنين، الذي مات مرابطا في سبيل الله. فقد روى فضاله بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمي له أو ينمى له عمله إلى يوم القيامة. إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. يكبر العمل، لأنه كان مرابطا في سبيل الله، وقف على ثغر من الصخور، العمل مستمر، كل الأعمال يختم عليها وتتحسب، إلا المرابط في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ومن الممكن أن يدخل فيه الذي رابط في سبيل الله في الدعوة، فجهاد جهاد عظيم، هو اللي قاعد على ثغر من صهور الإسلام لحرب المبتدع ولحرب الملاحدة، هذا قاعد على ثغر مرابط، فهؤلاء مرابطتهم أعظم بكثير من مرابطة رجل يرابط من أجل حفظ ثغر. إن نفذ منه العدو ربما لم تكن الأضرار مثل البدع إن دخلت على عقيدة أهل الإسلام فبدلتها. قال: كل ميت يختم على عملي إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة. ثلاثة، الذي يموت يوم الجمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن. والحديث ارجعوا إلى كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني فقد استوفى الكلام على هذا الحديث. أربعة، الذي يموت بداء البطن بمرض في بطنه المبطون. ثبت ذلك من حديث عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته. فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. والحديث كذلك في أحكام الجنائز وصححه الشيخ الألباني. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ